السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع سيرة النبي العاطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه لي ذلك وحده هو القادر عليه. واضح يا شيخ؟ تكلمنا في المرة الفائتة على بعض المقدمات المتعلقة بالسيرة النبوية، ونختم هذه المقدمات اليوم إن شاء الله تعالى، ونشرع في سيرته العاطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المكان الذي نشأت فيه هذه الدعوة المباركة، المكان الذي بدأ فيه هذا الإسلام، كل خطوة من خطوات هذه السيرة المباركة محسوب، كل خطوة من خطوات هذه السيرة المباركة محسوب، مقسم وفق الحكمة الإلهية وهذه العناية الكاملة بفضل الله سبحانه جل وعلا، وذلك ليحصل من خلال ذلك الاتساء الكامل بنبينا عليه الصلاة والسلام في كل صغير وكبير، في مناحي بناء الدول وبناء الأمم، وكيف قامت دولة الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله على دعامتي الكتاب والسنة، على العقيدة الصافية الناقية، وكيف حمل رجال هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكيف اصطفاهم الله على عيني، كيف حملوا هذا الدين، وكيف اصطفاهم رب العالمين سبحانه جل وعلا لصحبة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانتظر هذه الدعوة المباركة في مكان فيه موروث حضاري، فانتظر مثلا في بلاد أوروبا أو الشام أو مثلا بلاد فارس، أو حتى في بلاد مصر، أو حتى في بلاد الحبشة، ظهرت في بيئة بدائية، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، كل ذلك للمقومات والأمور. الأمر الأول ليسهل أمر الخلاص من شوائب الجاهلية. تصور، أمور الجاهلية ترسخت وتأصلت وتجذرت في قلوب أهل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلص هذه الشوائب من قلوب المسلمين أو من قلوب أهل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله بعدما دخلوا في الإسلام إلا بعد هزات للمجتمع كاملا. فترى مثلا مسألة التبني احتاج فيها أن يتزوج زيد من زينب رضي الله عنهما، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من زينب، حتى يبين للجميع أنه يجوز، أن التبني ليس لا يترتب عليه كما يترتب على النسب، وأنه يجوز للرجل أن يتزوج زوج من كان متبنيه قبل ذلك، وحرمة التبني إلى غير ذلك. الخمر احتاج الشرع إلى 20 سنة لتحريمها، ولم يحرمها دفعة واحدة بل حرمها على درجات. تخيل، هذه في أمور كان فيها البيئات ما فيهاش موروثات حضارية كثيرة، فكيف بقى لو كانت ديت بيئات زي مصر أو بيئات زي أوروبا زي أولاد فارس فيها موروثات حضارية وثقافية ودينية قديمة، هتحتاج قد إيه بقى من التغيير والأعوام لتغيير مثل هذه الأمور. كذلك حتى لا يقال أن هذا الدين عبارة عن تطور لما سبق من أديان أخرى، يعني كل دين من هذه الأديان قد يأمر بالأمانة، قد يأمر بالصدق، قد يأمر بعض المعاني، فدين الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله قد يأمر بعض هذه الأمور. فلربما يظن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا الدين القديم، لو نشأ في بيئة فيها موروث، أخذ هذا الدين القديم وما فعل إلا عبارة عن تطوير لمثل هذه الحالة التي كانت في السابق. تخيل لم يكن في مكة مثل هذه الأمور، وقالوا إنما يعلمه بشر، قالوا يذهب إلى غلام رومي يعلمه، وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه ذلك، فقال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أنا أعتذر لمشايخ، محدش يخش تاني للأخر، لا ما تخش بس حتى تاني يخش تاني للأخر. قلنا إن لم نشكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا ستزول، والله ستزول. أنا مش فاهم الإخوة إزاي يعني الأمر عندها هي لهذه الدرجة، هذا الهوان لإيه يعني؟ حضرتك مش عارف مثلا قدر العلم، مش عارف قدر الله سبحانه وتعالى عليه، مش عارف قدر المجالس، مش عارف قدر الخير الذي حرم منه الملايين، أنا مش عارف والله سبحان الملك. والله أمر ده أمر محزن، أمر محزن. والذي لا يحزن لمثل هذه الأمور ده إنسان جلف، ما عندوش أي إحساس، ما عندوش أي إحساس والله. سبحان الملك، أنتم شايفين وضع عامل إزاي؟ في بعد رهيب جدا عنكم وعن الواقع. قلنا أول علامات زوال النعم إنك تستهين بالنعم، فتصاب على ذلك إن أنت مش قادر تشكرها، أنت مش عارفها فين. فنسأل الله عفو السلام. قالوا لقد نعلم أنه يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كذلك المحافظة على نقاء الإسلام، نقاء التوحيد وتوحيد المصدر، أن يكون هذا الوحي، أن يكون مصدر التشريع عند المسلمين هو الوحي، قال الله قال رسوله فقط. وإلا لو كان عندنا من الفلسفة، كان يعني في البيئات العربية في الجزيرة الفلسفة اليونانية وغير ذلك، كان ترى طمات كبر. ده علشان فقط لم يكن في هناك موروث أدبي غير الشعر، قال الله تعالى في حق نبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لا يحدث اختلاط، حتى لا يحدث اختلاط بين الشعر وبين القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيل، انظر لما حصلت حركة الترجمة لكتب الفلسفة وكتب اليونان في عهد المأمون حيث وصلت إلى ذروتها، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله رحمه ساعة، والله ما أظن أن الله يغفل عما فعل المأمون. بلايا ورزايا، ظهرت فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كل ذلك فرق ضالة منحرفة. ظهر علم الكلام، ظهر علم المنطق، ظهرت الفلسفة، وما زالت هذه الأمور تطل برأسها على المجتمع الإسلامي. خد بالك، إلى الآن إما أفكار في ثوب مختلف، أو حتى صراحة يقول لك علم الكلام لإثبات العقائد، علم المنطق لتدرس به الأصول وتفهم به كلام الأصول، أمر عجب. ولا يستحيل مثل هذه الأمور، بل يتهمونك صراحة بالجهل. تقدر تقلب لي النظرية السالبة؟ تقدر؟ شفت؟ ما عندوش علم المنطق. سبحان رب العظيم. وأوجز من تكلم في المنطق هو سعيد، تمام؟ سعيد إذا أطلق فهو سعيد، سبحان الله. هذا أوجز من تكلم في المنطق، هذا أوجز من تكلم في المنطق. انظر لتعلم أن الذي يقوم به دين الإسلام رجل قد وحد مصدره، مصدر تلقيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكت به، رحمك الله، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وقال الله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، مفهوم مخالفة، وإن عصيتموه تضلوا. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا واضح مبين واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الناس اللي هي قاعدة جوه في هذا الداخل نايمة ولا تسمع؟ ماشي. انظر لما اختلط المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله بالغرب الكافر، كيف كانت النتيجة؟ تغيرت المعطيات، تغيرت الأقيسة، حتى الاعتبار الديني تغير. حتى انظر إلى لباس المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون دي لبسها محجب، لبسها محجب، لبسها بنطلون واسع، دي محتشمة، لبسها بنطلون واسع يبقى إيه؟ محتشم. شوف المقياس حصل له إيه؟ اختل. حتى الأخت المتقوى وهي ماشية مش عارفة وهي بتنزل تشتري ملابسها أن ملابس المرأة المسلمة للستر لا للزينة. يقول لك لا، أنا بلبس كده ليه؟ علشان ما يقولوش علينا إن إحنا ما نعرفش نلبس، عشان ما ننفرهمش. شوف المعايير تغيرت إزاي؟ أنت متصور معايير؟ الأخ يقول لك نلبس بطن وقميص عشان ما ننفرش الناس، وأنت المشايخ اللي دعوك إلى التزام كانوا لابسين بطن وقميص، وجيت يعني عادي يعني مش مشاكل، وكنتش نافر يعني عادي. تراه مثلا لو رأى حد مثلا دول خليج يلبس قميص عادي، مفيش أدنى إنكار، لكن انت تلبس قميص الدمار الدمار. لو مثلا واحد في فرحه لبس قميص من دول الخليج يقول لك دي شياك، تعرف عادة قميص ده كام؟ انت بقى تلبس قميص فرحك ليه يا ابني كده؟ حتى فيهم فرح. هو ايه المقياس العبيط ده؟ يعني ده مقياس عبيط، انا مش عارف، مش لاقي له اي مقياس. وده يلبس حلال عشان ما يلبسوش، يعني لانه لا ينتوي الاتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له ان يلبسه. ولو انت تنتوي الاتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تلبسه. امر عجب، امر عجب، مقاييس معوجة، معايير منقلبة، وكل ذلك يأتي يعني يتسلل القلب من حيث لا تشعر. زي ما قلت لك قبل كده، عارف قصة عفاف ونسرين؟ عفاف هقولها لك سريعا. عفاف دي واحدة كانت في الثانوية العامة، مؤدبة جدا، عمرها عمرها ما شالت شعرة من حواجبها، عمرها ما حطت حتى زبدة كاكاو. سمعني، راحت الكلية كانت بتلبس واسع، طرحة طويلة، ما عرفش ايه اللي حصل يا اخي. مرة واحدة كده، مرة واحدة الطرحة قصرت، مرة واحدة، وما زالت عفاف هي عفاف، محترمة جدا، ما بتكلمش ولاد، لابسة متبرجة تبرج تام، يقول لك محترمة جدا، عمرها ما كلمت ايه ولاد. يا ست لا كلمي ولاد، هذه صغيرة، التبرج كبيرة. طبعا ما تكلمش ولاد، يعني اقول لحضرتك باب التنزل، يعني جيت فرحت اول ما قلت كلمة ولاد لقيت كلكم ساعدتوا كده. لا ده باب التنزل يعني، تمام. فنسير اثرت عفاف، اثرت الفرح، اثرت الطرح، تمام. وبعد كده مشيت مع نسرين، صاحبة نسرين، نسرين كانت متبرجة جدا جدا. لقيت عفاف دي مرة واحدة لما كان بتقول ازاي البنات تمشي ازاي الوحش ده، لقيتها تقول والله ده عفاف، دي نسرين دي مؤدبة جدا جدا جدا، والله ما بتكلمش ولاد حتى. نسرين حبت مصطفى، بقت نسرين تيجي تحكي لها تقول لها ده اكيد مش بيحبك، لو بيحبك يخطبك. طب معلش راضين، طب معلش صالحين. وبعد كده مصطفى روح يكلم عفاف يقول لها معلش قولي لنسرين اللي انا بحبها وكده لازم امشي غيرها. ايه اللي حصل لعفاف؟ انقلبت عندها الموازين، بقت تدافع عن مصطفى، بقت تدافع عن نسرين. كانت من ثلاث شهور تقول لك دي مؤدبة عمرها ما كلمت ولد. خلي بالك عفاف برضه عايزه تحب، عايزه تحب برضه مش مسافر. فمصطفى قال لنسرين عادل بيحب عفاف، قلت له لا مش هقدر اتكلم معاه، ها يكلمني واتس بس، لكن صوت لا. عفاف ايه اللي حصل يا اخوانا؟ كل شويه خد بالك، نسرين كانت طول عمرها تقول لها ايه، صدقها عفاف انا بحب هدومك الواسعه قوي ونفسي البس هدوم واسعه سبايك، يعني تنصحها اهو. ايه اللي حصل؟ المعايير، المعايير ايه في المعصيه؟ المعايير انتكست، المعايير انتكست، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اختي تقول لك ما اتجوزت عليا، دي ما اتجوزت عليك ليه؟ طلعت ثلاث رجول جديده ولا ايه؟ يتجوز عليك ويطلقك كمان، عشان مش عشان حاجه، عشان انت رفضت شرع الله، عشان انت رفضت شرع الله سبحانه وتعالى. والله قلنا الى متى يبقى فيك الخوار ده وانت بتتعامل مع الشرع؟ خوار، ما عندكش غيرة على شرع الله ليه؟ ما عندكش غيرة على شرع الله ليه؟ الاخ لما تشوف واحده متبرجه حلال تبص في وشها؟ طب هي المذيعه اللي تطلع بتقول نشر الاخبار دي مش متبرجه ولا دي محرم مثلا؟ اكيد مش ام، انا اسف يعني، اكيد مش الوالده بس تطلع تقول نشر الاخبار في حسلك في حلك انها تنظر لوجهها مثلا. مش الموسيقى حرام؟ مش الموسيقى اللي تيجي نشر الاخبار دي حرام برضو ولا لا؟ دي موسيقى، هذه موسيقى مؤدبه لا تثير الغرائز ولا تحرك الكروموسومات في الجسد، فبالتالي لا تؤثر سلبا ولا ايجابا في الاهتزازات اللا اراديه، فبالتالي هي حلال. ايه اللي حصل لمعاييرك؟ اختلطت يعني ببيئات ما كان لك ان تختلط بها، ما كان لك ان تختلط بها، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى الاخ يبقى خزيان هو مثلا لابس القميص او غير ذلك، قلت له بنطال قميص كده مش مشاكل، اروح برضو اتقدم لوحده، اروح لمسه بالقطن. هو ايه الضرر؟ انا عايز اعرف، بص لي بس كده، ايه الفرق بين القفطان والقميص والبنطلون؟ والله انا عايز اعرف الفرق، ايه الفرق؟ دول ضحكوا عليكم وسموا النص ده قميص، القميص ده مش قميص، ده ربع قميص، القميص هو الكامل، القفطان الكامل. سبحان رب العالمين، انا مش بحرم عليك الملبس خد بالك، لكن بقول لحضرتك على الاقل ما تبقاش خجلان. ان لله وان اليه راجعون. اختلفت انظار الناس الى الشرف، حتى المعتنقين للشرف قال لك ما فيش حاجه اسمها كل حريه، مفيش ننكرش على حد، حتى هذا قننوه بالشرع. طلع لنا أولاد المذهبية الضالة المنحرفة والذين لابد أن يدخلوا إلى مجالس الإيواء مرة أخرى. هؤلاء ضلال، دول يعني أولاد خطيئة منهجية، أولاد خطيئة منهجية. يخلو يقول لك إيه، مسألة خلافية ما فيش إنكار، الأمر معروف نعم منكر، هنعمل في إيه؟ من يعو الأمر معروف نعم منكر، ما فيش أمر معروف نعم منكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف نعم منكر، لا، وكله باسم الشرع، كله باسم الشرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراه من يعتقد أن الدين الإسلامي هو دين علماني، فصل الدين عن الدولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هناك من يحتفل بالكريسماس وأعياد المشركين أكثر من احتفالي بأعياد المسلمين. ابن فين؟ مش يحضر الذبح؟ لا والله سهرته الليل. طب صلى العيد؟ لا. طب هيذبح؟ لا. تراه مثلا في الكريسماس وغير ذلك أول المحتفلين. إزاي القلب يسعد في مثل هذه الأعياد وينام ويكسل في مثل هذه الأعياد؟ الناس كلها خارجة في شم النسيم في الأعياد، وفي إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ كل ده عشان يعني دخلت علينا هذه المناهج المعوجة عياذا بالله من فضلان. الغير ذلك بقى من الموالد والاحتفال بداية نصف من شعبان وهذه الأفكار الضالة المنحرفة، حتى يخرج علينا يقول الصوم هو إلا يعني وسيلة لتقليل الإنتاج، الإنسان بيشعر فيه بالتعب. مسلمون خرج يقولون ذلك، يقول لك الحج ده بيضيع المال وزحام وناس تموت فيها، يعني لما نعمل الحج في حول المقطم مثلا وناس تلف حول جبل المقطم رحمك الله، او مثلا نخلي الحج طول السنه ما نخلوش عرفه، ولازم الحج بعرفه في اذن الحج نخليه طول السنه ونقسم الناس، ليه الضيق بيضيع الناس؟ يخرج علينا من كل الرجل كالفتاه طالما خلاص العله ان هو اللي بيصرف، خلاص الوقت الست بقت تخرج وايه وتنفق، يبقى خلاص يبقى في المواريث مفيش بقى للذكر من الصحابة والأنثيين، كله ايه؟ كل سواء، الكل سواء. وتخرج هذه الأفكار دون إنكار شديد من المجتمع، فيحصل بعد ذلك ايه؟ الرضا وإلف المعصية، الرضا وإلف المعصية. فالجيل الذي تنبني به دولة الإسلام هو جيل نقاء العقيدة وتوحيد المصدر. ظهر هذا الدين، هذه الدعوة المباركة في هذا المكان الذي ليس فيه موروث تشريعي. ليه؟ عشان خرج من هذا الدين الحنيف تشريع متكامل يشمل جميع مناحي الحياة، كل ثغرة في مناحي الحياة في هذا الدين علاج لها دون أدنى ثغرة، دون أدنى ثغرة. فيظهر بذلك الإعجاز التشريعي، لأنه لو خرج مثلا في دولة كان فيها تشريع مثلا زي بابل زي مصر إلى زي بلاد أوروبا وغير ذلك، يقول لك ربما كنت تطور لهذا التشريع القديم، لكن ده خرج في بيئة ليس فيها تشريع، ليظهر هذا الإعجاز في التشريع. كذلك أيضا ليظهر هذا الإعجاز الحربي. تخيل في الوقت اللي كان فيه العرب في هذه البدائية في الحرب والعدد والعدة والخطط، بنو شيبة، بنو شيبان يقولون لقد بلغنا 1000 ولن يهزم 1000 من قلة. في هذا الوقت الذي قالوه كان عدد الجيش النظامي لبلاد فارس 2 مليون، كان عدد الجيش النظامي لبلاد فارس 2 مليون. كيف تحول وعاة الغنم إلى قادة للأمم، سادة للأمم، ساس الدنيا بأسرها؟ كيف تحول خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه من رجل لا يستطيع حيلة 3000 مقاتل أمام 700 مقاتل في يوم أحد، مش عارف يعمل لهم حاجة، مش قادر يعمل لهم حاجة، حتى عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتف حوله. كيف تحول هذا إلى رجل وسيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله سبحانه وجل وعلا؟ ظن المشركون يوما من الأيام قالوا بالله عليك اصدقني، فأنزل الله لك سيفا من السماء فتقاتل به فلن تهزم أبدا. يهزم الفرس في 18 معركة متتالية لم يهزم في معركة قط. يقطع يوما يرموك صحراء السماوة التي تقطع في 25 يوما في 5 أيام، في 5 أيام حتى وجئت فرس الأشقر اللي هو حصان يعني. فبينما وقف المسلمون في 39,000 مقاتل قصاد 240,000 مقاتل يوم يرموه، قد بلغ في أقل تقدير، قال أحد المسلمين ما أكثر الروم وما قل المسلمين. فغضب خالد فقال قل ما أقل الروم وما أكثر المسلمين، والله لو وددت أن عددهم قد أضعف وأن الأشقر من وجعه براء. وصدق الكلام ده، مش كلام يعني إيه انتفاخ، ده صدق. انت عارف خالد كم قتل في هذا اليوم؟ قال نحن نتعاور الإمارة وأمروني أول يوم. يعني ما حلحقوش. ليه؟ خلصت أول يوم. قتل من الروم 100,000 جندي. إذا بقى كده هنخش في أحلام اليقظة. يقول لي بمفردي هو مش معقول يعني. والباقيين دول كانوا إيه يعني؟ مثلا كانوا بيتفرجوا عليه. إنا لو إنا لا رجعونا ما طلعناش برا الجو الشيخ كريم بالله عليك. هذا إعجاز حقيقي. كل ذلك لتنشأ دولة الإسلام على أن النصر لا يكون إلا من الله. فهذا جيل الاعتقاد، جيل النصر. جيل النصر يعتقد قول الحق تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصر، يعتقد أن النصر لا يكون إلا من عند الله. إن دخل إلى نفسه يوما من الأيام الاعتقاد بأن النصر يكون من عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتي التأديب من رب العالمين مباشرة. يوم حنين خرجوا وبلغوا 12، قالوا لن يغلب 12,000 من قلة. إيه اللي حصل؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن لو ظهر هذا الأمر في بلاد فارس 2 مليون دول يفتحوا الدنيا كلها، ما فيش أي إعجاز. لكن لما يظهر في هذه البلاد وينصرهم الله تبارك وتعالى على بلاد فارس والروم ويفتح الله بهم قلوب البلاد قلوب العباد والبلاد، هذا إعجاز، هذا إعجاز. لتعلم قول الحق تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالجيل الذي ينصره الله تبارك وتعالى جيل يعتقد أن النصر من الله وحده، وحده لا شريك له. كذلك كان نظام الحكم في مكة أو في الجزيرة العربية نظام يساعد على ظهور الإسلام، ألا هو نظام ائتلافي مكون من عدة دول، مش عدة قوى، مش نظام مركزي. يعني إيه؟ كل واحد بيعمل اعتبار للقبيلة الثانية. يعني ليه المشركين ما قتلوش النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء؟ خايفين من مين؟ بني هاشم. خايفين بني هاشم هتحصل حروب طاحنة قوة. فساعد ذلك على إبقاء المسلمين والحفاظ على دماء المسلمين. انتبه، لذلك الذي عذب عذابا شديدا هم العبيد، لكن الأحرار فقط الذي تولى تعذيبهم من أهلهم، أهلهم، لأنه ما يقدرش، هيخاف التاني يبقى في حمية يبقى في قتال. حتى لما تكاتفوا وتواطؤوا قالوا إيه؟ قالوا نأخذ من كل قبيلة شابا فتيا جلدا، فين يحصل؟ فتتفرغ دماء النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. فبني هاشم بنو هاشم ما تقدرش تستطيع أنها تواجه كل هذه القبائل فتقبل الدية ويبقى كده خلصنا. ده تفكيرهم. لكن ده تخلي الدعوة دي لو ظهرت مثلا في بلاد فارس من كسرى اقتلوهم، إيه اللي يحصل؟ يقتلوهم. لذلك كان ينبغي لأهل الإسلام أن تكون لهم قوة، وقوة أهل الإسلام في كل زمان ومكان مستمدا من الاعتقاد، من الاعتقاد. إن كان اعتقادك في الله قويا فأنت الجماعة ولو كنت واحد، إن كنت مستيقنا بربك تبارك وتعالى فأنت القوي، أنت المنصور، أنت تمثل قوة بشأنك بذاتك ولو كنت وحدك. كذلك قوتهم مستمدة من ائتلافهم واجتماعهم. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفرقة بيني وبيني تؤدي إلى الفساد، إلى الفشل، إلى الضعف. فنسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المؤمنين. كذلك هذه المنطقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حظيت بأفضل لغات الدنيا، فكان أفضل شريعة وأفضل كتاب وأفضل رسول بأفضل لغة، ألا وهي لغة العربية. أضف إلى ذلك هذه اللغة فيها من الثراء ما لا يوجد في غيرها من اللغات. وذلك طب إيه فايدة هذا الثراء؟ شرح لي أنت هتحتاج هذه الألفاظ في تمديد وتعدي هذه الأحكام إلى الأزمان. إيه اللغة اللي تستطيع أن تتحمل هذا الأمر غير العربية؟ إنها تكون الآية تقال كده ويكون أحكام منها تستنبط إلى يوم الدين. ففيش لغة تتحمل هذا التحمل إلى اللغة العربية المليئة بالثراء. أضف إلى ذلك نزلت إلى قوم قد بلغوا مبلغا عاليا في بلاغة اللغة العربية. لذلك كان أعداء الإسلام لما أرادوا هدم الإسلام والمسلمين طعنوا في العربية، طعنوا في العربية. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، طب كيف أنا بعيدك عن اللغة، عن جوامع الكلم، عن الدين؟ فألغى أتاتورك اللغة العربية. اللورد كرومر ما ألغاش بقى المدارس الدينية والأزهر، لا، أقام بجواره المدارس الإيه؟ الأجنبية، ووفر لهم فرص عمل وأجور وفيرة. فالناس عملت إيه؟ سابت هذه المدارس العربية فبعدت بدورها عن الدين، ونتج جيل من أسوأ الأجيال التي قد تراها في حياتك، والله من أسوأ الأجيال التي قد تراها في حياتك. فسبحان رب العظيم. أما القرآن فلا يخلق من كثرة الرد والترداد معارفه، أحكامه لا تنقضي، عجائبه لا تنقضي. فسبحان رب العظيم. صار بعد المسلمين عن العربية ولا حول ولا قوة إلا بعد مزرين. ترى الإنسان الآن يفخر إنه هو بيتكلم باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، لغة يقول لك أنا عندي 3 لغات، والأكسنت بتاعه اللي هو النطق بتاعه اللي هو النطق بتاعته إيه، أنا بتكلم إيه، طريقة إيه، طريقة كلغة قومه، ويفخر بذلك، يفخر إن ابنه أو بنته ضليع في اللغة الأجنبية. اعرب وجها من كتاب الله. إذا أردت أن تفخر فافخر بولدك عندما يمسك كتاب الله يعربه، افخر بولدك وهو يتقن لغة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرجوا علينا يعني يهدؤون ممن يتكلم باللغة العربية، يقول لك بقول لك لأنه لغة لي، بقول لك في حد في اللغة العربية يقول لك بقول لك، أنا عايز أعرف. لا، والناس إيه يقول لك لا تجادل وتناقش أخي فجلة، لا تصورك في اللغة العربية. ولما حد يتكلم باللغة يقول لك إيه يا عم أنت واقع من فيلم من أيام أبو لهب، ده التصور، ده التصور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما لي أراك تركت ناقتك خلف الباب، إن أريد السنجة يا سيدي. شوف إيه اللي حصل، أنت بتضحك، بتضحك على لغة إيه بقى، على لغة القرآن. تتعرف أنت ما ينفعش تفرش ورقة جرايد كده مثلا تحط عليه القرآن، عشان ده قد يكون فيه ذكر الله، ولو ما فيه ذكر الله عشان دي لغة الإيه، القرآن، لغة القرآن التي تكلم بها رب العالمين سبحانه جل في علاه، كلام الله سبحانه رب العظيم. احتاجنا يعني مثلا لما واحد مثلا من مسلم النيجر مثلا يجي يتكلم معاك، محتاج انك تتعلم اللغة الإنجليزية عشان تكلمه، ده عار، ده عار. مسلم محتاج انك تتعلم اللغة الأجنبية عشان تكلمه، ولا شد من ذلك يخرج جيل يقول لك الكلمة دي اسمها ايه بالعربي، الكلمة دي اسمها ايه بالعربي. يا ابني انت تايه، انت كده هويتك ضائعة، مش فاكر الكلمة بالعربي. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. جيل البناء لدولة الإسلام جيل أتقن العربية، جعل اللغة العربية. يقول لك النحو ده صعب جدا، وأخفوا جمال العربية، أخفوا جمالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان كده أقول لإخوة اهتموا بدرس النحو اهتمام بالغ. الشيخ مصطفى يقول لكم الواجب كذا الواجب كذا، افعلوه. وانت هتتعلم ازاي؟ طيب يا أخي نصرة للدين انك تتعلم لغة القرآن الكريم. فنسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا أمر ديننا. كذلك أيضا من أهم المميزات في هذه البيئة أن فيها أخلاق سامية. لا يصح أن تقوم دولة الإسلام لغير من اتصف بهؤلاء الرجال، لغير من اتصف بهذه الصفات. أول هذه الصفات أن أهل هذه المنطقة يؤمنون بالرب، يؤمنون بخالق، وإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طبعا ضلوا في مثل ذلك، لكن في قرب، في نوع اتفاق. أهل هذه المنطقة جبلوا على الصفات الكريمة، الصفات العالية، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هنتكلم عن العزة، عن الصدق، عن الكرم، عن الشجاعة، عن الصبر. فقط الإسلام أتى إن يجعل هذه الصفات لإيه، يكملها عن إيه، يعني يجعلها لله. تصبر مش أنا فهم، تصبر لمن؟ لرب تبارك وتعالى. فترهم أهل صدق يأنفون من الكذب. يقول أبو سفيان وهو كان آنذاك مشركا يقول إيه، لولا أن يؤثروا علي كذبة لكذب. تخيل دي أخلاق مين؟ مشرك. دي أخلاق واحد بيعبد الأوثان، فكيف تكذب يا من تعبد الرحمن؟ خاصة لو كان إنسان ديدان الكذب، إنسان يعني كل حياته عبارة عن برميل كذب، برميل حوارات، تكلمه هنا يحور، تكلمه هنا يكذب، ويظن الغبي إن هو كده قد مر من الأمر بسلام. يا أخي قلب من ترائيه بيد من تعصيه سيقلبه الله عليك، سيقلبه الله عليك، افهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. تتحرى الكذب في كل قول، تحرى الكذب في كل قول، تيجي تكلمه تقول أنت كذبت، يقول لك أصل الموضوع موجود، يقول لك أنا كان قصدي كذا، كان قصدي كذا، وبعدين يتكلم عشان أصل الموضوع. إني لك نصح، إياكم والكذب، إياكم والكذب. كيف لو دول كذابين كانوا يحملوا هذا الدين إزاي؟ كيف سيحملوا هذا الدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما اليهود والنصارى فهم أهل كذب وبهتان، ينزل الدين مثلا في بلاد فيها يهود فيها نصارى، ده مفيش حمل الدين نهائي لدول، سبحان رب العظيم، كلهم ألفة الكذب. العرب كانوا أهل كرم، أهل جود، أهل سخاء، سخاوة نفس، أهل عطاء، أهل سماحة. انظر إلى حاتم الطائي، كان يعتق العبد الذي يأتي له ضيف، أنت متخيل؟ يعني يأتي ضيف، شايف الناس تقيل عليك، حاتم الطائي المشرك، العبد اللي يأتي ضيف كان يعتقه، وما كان بيعمل ايه بالضيف؟ سبحان رب العظيم. كانوا كذلك أهل شجاعة ونجدة ومروءة، فكانت العرب تفخر بالموت قتلا، وكانت تخذى من الموت على الفراش وتستهين بالحياة. فأحدهم أخبر أن أخاه قد مات، قال: وما عليه؟ فقد قتل، قد قتل يعني، قال: وما عليه؟ فقد قتل أخوه وأبوه وعمه، نحن قوم لا نموت حتفا، نحن نموتش كده على الفراش كده زي البهايم، حصان بس والحمار والبهيمة هي اللي تموت في الزريبة، نحن قوم لا نموت حتفا، نحن لا نموت إلا بقطع الأطراف ورمي الرماح، هتموت عادي كده؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء كانوا العرب، كانت العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الجبان صعب أن تزرع في الشجاعة، صعب. أما اليهود رحمك الله كانوا أهل جبن، قال: تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، عيشني ذليل مهان بس عيشني. العرب ما كان ذلك، العرب كانوا أهل عزة، يأنف أن يعيش في ذلة، يأنف أن يعيش ذليلا. قال عنترة: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل تسقني بالعز كأس الحنظلي، ماء الحياة بعزة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب من ذلك. سبحان رب العظيم. لذلك تعلم أن عدم قتال المسلمين في مكة في بداية الدعوة أول 13 سنة كان أشق عليهم من القتال، لأنه خالف هواهم، خالف العزة التي جبلوا عليها، خالف الشجاعة التي طبعوا عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليتعلموا هضم حق النفس وإيه؟ والاستسلام لشرع الله، والاستسلام لشرع الله. لذلك ترى هذه الروح الأبية بعد الإسلام زادت، ترى ربعي بن عامر جندي من جنود المسلمين يدخل على رستم ويرى البهرج والفرج والوسائد مصنوعة من الاستبرق وغير ذلك، فيقوم بطعنها بالرماح وكأنها لا تعني له شيئا من حطام الدنيا، ثم يقول له رستم: ما هذه المغازل؟ عشان كان روحه قصير يعني، قال: ما هذه المغازل؟ يقول له: دي مغازل، دي إبر تريكو يعني، ما هذه المغازل؟ قال: هذه المغازل أجحم بها ولا أخر، علشان أبقى قريب من عدو ما ضربش من بعيد يعني، تمام؟ فقال سبحان رب العظيم، فقال: ما أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام. مين يقدر يقول الكلام ده كنا كل عزة؟ مين يقدر يقول الكلام ده؟ أم هذا البهرج؟ أم هذه القوة؟ أم هذا السلطان؟ يأتي في اليوم الثالث المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة خد بالك كان بيتكلم بالفارسية لكنه مرضاش يقوله، فأول ما دخل قفز على كرسي رستم. شوف شوف يعني شوف مدى العزة ده كرسي مين؟ كرسي الملك. قال ما أنتم؟ فقال مثل ما قال ربعي. قال وقد وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجيال. تمام؟ إما القتال، إما الجزية تعطونها عن يد وأنتم صغرون، وأما القتال أو الإسلام أو القتال ودعوا الله يفتح بيننا وبينكم. تمام؟ فقال له رستم بعدما خلص، أنا عمال أسمع ثلاثة أيام الجزية تعطونها عن يد وأنتم صغرون، ما صغرون؟ قال أن تعطوننا الجزية وتحمدون أننا قبلناها منكم. بس إذا قلت شهر إحنا قبلناها. فاغتاظ رستم فقال إني لي علم بالكهانة، وقد نبئت أن عينك الأخرى ستفقد غدا. فرد عليه المغيرة بالفارسية يعني نكاتا له، وقال له أنا لولا يعني لولا أني أردت إلقاء عيني لقتال المشركين لدعوت الله أن يذهبها منذ زمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزة أنفة سبحان ربي العظيم. العرب كانوا أهل تحمل وشدة، اكتسبوا هذا من البيئة الصعبة التي عاشوا فيها، كانت أبعد ما تكون عن الطرف، أبعد ما تكون عن الدعاء. وحمل هذا الدين لا يكون لأقوام مترفين، بل أقوام يتحملون الصعاب والمشاق. قال الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من سيتحمل إيذاء المشركين من قتل وتشريد وتعذيب؟ من يتحمل الحصار؟ من يتحمل السفر؟ من يتحمل قلة الزاد والطعام وتأخر النصر؟ إلا قوما جبلوا على ذلك، لكنهم بفضل الله صبروا، ولوجه الله تبارك وتعالى تركوا الدنيا بأسرها وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه جل وعلا. فأتى الإسلام على هذه القلوب وهذه الصفات فجعلها خالصة لوجه الله سبحانه جل وعلا، فكان كرمهم وشجاعتهم وصدقهم وعزتهم لله وبالله سبحانه جل وعلا. فهذا وجيل النصر والتمكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ويجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المرحلة الأولى في سيرة خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من الميلاد إلى البعثة 40 سنة. طبعا هناخدها إجازا، ليس ذلك تقريبا من شأنها، ولكن لضيق الوقت معنا. النسب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نضار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا انتهى نسبه المتفق عليه بين النسابين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم من ولد شيف ابن نوح، ونوح من ولد وإبراهيم من ولد سام ابن نوح، ونوح من ولد شيف وهو نبي. شيف معنى عطية، شيف ابن آدم عليه السلام. طبعا لم أذكر إدريس لأن إدريس اختلف أهل العلم فيه هل هو كان قبل نوح أو بعد نوح. لو قلنا هو نبي هو قبل نوح، لو قلنا هو رسول هو بعد نوح، لأن رسول لأن نوح أول رسول، والكل من نسله يعني هو يعني المر الكل يمر من نسله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو أبو القاسم وأبو إبراهيم محمد وأحمد والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب الذي ليس بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه يعني على أثره عليه الصلاة والسلام. هو صاحب النسب الشريف المنيف. قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا حديث رواه مسلم من حديث واثرة بن الأسقع رضي الله عنه. أما تتمة الحديث فأنا خيار من خيار من خيار، فهذا حديث ضعيف. وهو القائل خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصدني من سفاح الجاهلية شيء. هذا رواه ابن عدي عن علي بن أبي طالب، وسند بأسانيد مرسلة وسند موصولة وسند المرسل جيد. كذلك روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن، يعني أفضل طبقات البشر جيلا بعد جيل، إلى أن وصلنا إلى أفضل طبقة بعث منها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. ولم لا وهو سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. السؤال: من أي العرب كان نبينا عليه الصلاة والسلام؟ اعلم رحمني الله وإياك أن العرب كانت ثلاثة طوائف. إيه هم بقى؟ تفضل. العرب العاربة والمستعربة مش البادئة، البائدة. العرب ثلاثة أقيام: العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب المستعربة. العرب البائدة هم الذين بادوا وهلكوا وانطمست معالمهم قبل الإسلام، زي ثمود وعاد والعماليق وجرهم ومعين إلى غير ذلك. العرب العاربة هم أولاد قحطان، ويسمون بالقحطانيين، ويسمون أيضا باليمنيين نسبة إلى أكبر ممالكهم سبأ في اليمن، وانقسموا إلى قسمين: حمير وأكثرهم أهل حضر، وكهلان وأكثرهم أهل وبر، وظلوا في اليمن إلى خراب سد مأرب، ثم تفرقوا في البلاد. هم القحطانيين، هم العرب العاربة. النوع الثالث: العرب المستعربة، وهم أولاد إسماعيل عليه السلام، حيث تزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم. طبعا جرهم ديت من العرب البائدة، خد بالك. تزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم، تمام. فمن نسله أتى عدنان، والذي وهم العرب العاربة، العرب المستعربة، ويسمون بعرب الشمال أو الحجازيين أو العدنانيون. نشأوا في مكة وتوجهوا وتفرقوا منها إلى جهات متعددة من الحجاز وتهامة. اختار تجدهم كما قلنا لكم إسماعيل بجرهم وصاهرهم، فكان من نسله عدنان، ومنه نشأ فرعان. ربيعة من عدنان نشأ ربيعة ومضر. النبي صلى الله عليه وسلم من ربيعة ولا مضر؟ ممتاز. ومن مضر أتى كنانة، ومنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن ابن عباس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا مضر ولا ربيعة، فإنهما كانا مسلمين. قال ابن حجر رحمه الله: له شاهد مرسل، له شاهد مرسل. قلت: بل هناك حديث صحيح يدل على هذا المعنى، أن أول من سيب السوائب وحمل حمى هو من؟ عمرو بن لحي الخزاعي. فقبل ذلك كانوا على التوحيد والإسلام. أما عن فضل قريش فحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عام الفتح: لا يقتل قرشي صبرا، لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أذقت أول قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا، أذقت أولهم نكالة فأذق آخرهم نوالا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقرشي: قوة الرجلين من غير القرشي. سئل الزهري رحمه الله عن معنى ذلك فقال: نبل الرأس، نبل الرأس. وهذا حديث صحيح. ولأحمد أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قال: من يرد هوان قريش أهانه الله، من يرد هوان قريش أهانه الله. كل ذلك لتعلم فضل نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأن الله تبارك وتعالى اصطفى له أكمل الأنساب. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم دون الله ورسوله. ولمسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز، والإيمان في أهل الحجاز. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يد. أحن امرأة على الأطفال هي القرشية، وأرعى امرأة لمال زوجها هي القرشية. عشان كده قلنا بعض الفقهاء يقول لك القرشية لا يكافئها إلا قرشية، لا يكافئ إلا، لو قلنا بالكفاءة في النسب يقول لك فالكفاءة كفاءة الدين على الصحيح، الكفاءة كفاءة الدين، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أما عن فضل هاشم وابنه، هاشم من ابن هاشم؟ مين؟ عبد المطلب. هو مين عبد المطلب؟ جد رسول الله. هاشم اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد للحجاج. انظر إلى مناقب هاشم. هاشم هذا هو صاحب العهد مع الروم وحكومة اليمن حتى يؤمنوا رحلتي الشتاء إلى تقول الشتاء الشمال، لا ده العكس، الصيف إلى الشام والشتاء إلى الإيه؟ إلى الجنوب، إلى اليمن. وكان هو صاحب العهد مع الروم وحكومة اليمن لتأمين هذين الرحلتين، وكان قوام عيش مكة بأسرها على هذين الرحلتين. كل ذلك بفضل من؟ هاشم هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كانت مائدته لا ترفع أبدا، كانت مائدته لا ترفع أبدا في السراء والضراء. فأتى عليه ابنه عبد المطلب فكان يطعم الوحوش والسباع، يطعم الوحوش والسباع وطير السماء. وروي عنه أنه أول من تحنف بحراء وحرم الخمر على نفسه، وجعل ماء زمزم قاصرا على الشرب، ده عبد المطلب خد بالك، ومنع الاغتسال منه. وعبد المطلب اسمه شيبة، عبد المطلب اسمه شيبة، ولد وكان في رأسه شيب فسمي شيبة، ويكنى بأبي الحارث، ولد بيثرب وعاش عند أخواله من بني النجار. عشان كده بني النجار دول أخوال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فواقع الأمر أخوال مين؟ جدي، أخوال جدي، تمام. وعاش عند أخوال بني النجار، ومات أبوه بغزة. مين أبوه؟ من أبوه؟ هاشم اللي هو اسمه عمرو، بغزة في تجارته. فأرجعه عمه المطلب، المطلب ابن عبد مناف، أرجعه وقد أردفه خلفه، طبعا بسبب الحرارة قد غير لونه بسبب الحرارة، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال لا هو ابن أخي، لكن عرف عليه بعد ذلك اسمه إيه؟ عبد المطلب. الزواج بين أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه هو عبد الله بن عبد المطلب، وله قصة أن المطلب نذر إن بلغ عدد أولاده 10 أن يذبح واحدا منهم، نذر عجيب جدا سبحان الملك. الشاهد فأقرع بين أولادي فخرج عبد الله وكان يحبه، فأشارت عليه عرافة أن افديه ب10 من الإبل، يعني حط كده في القرعة 10 من الإبل وعبد الله، فخرج عبد الله قلت له زد، حتى وصل إلى 100 من الإبل أمام عبد الله، فصارت دية الرجل في العرب 100 من الإبل وأقرها الإسلام. أما حديث أن ابن الذبيحين ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فالذبيح الأول هو إسماعيل على الصحيح، خلافا لمن قال هو إسحاق عليه السلام. أما أمه فهي آمنة بنت وهب، عشان في بعض الناس يقول لك أمه آمينة، أنا آسف آمينة مش أمه، آمنة، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ من أفضل نساء قريش، فالأفضل نساء قريش نسبا. مات أبوه وهو في بطن أمه، وقيل بعد ولادته بشهرين، والمشهور أنه مات في بطن أمه. أما عن مولده عليه الصلاة والسلام فقد اتفق أهل العلم على أنه ولد بعام الفيل، وهذا ورد عن ابن عباس وغيره بأسانيد حسنة وصحيحة، ونقل المؤرخون كابن الجوزي و غيره من أهل العلم الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وأيضا اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين كما في حديث مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. واختلفوا في العام يعني في رقم السنة، واختلفوا في الشهر، واختلفوا في اليوم، تمام، على أقوال عدة. وهذه الأقوال أقولها بكل جرأة لا تعنينا، لا تعنينا، فلم يرد عن صحابي واحد بسند صحيح يوم مولد نبينا عليه الصلاة والسلام. فإما أن تقول هؤلاء أهملوا هذه الأمور وهي من الدين، أو قل أنها ليست من الدين فلم تعنيهم بشيء، فلذلك لم ينقلوا. هل أهملوها؟ إذن فهي ليست من الدين فما نقلوها لنا، ولذلك نحن نهتم مثل هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يدل على أن الاحتفال بالمولد النبوي فضلا عن كونه بدعة فهو كذبة. من قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم في 12 من ربيع؟ لم يرد ذلك عن صحابي واحد ممن عاصره عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أنت ترجح، ثم بعد ذلك تقر الأمر، والمسألة فيها خلاف. على أي أساس رجحت؟ على أي أساس تم الترجيح؟ اختلف أهل الوردة في رمضان، لو تيجي نحسبها لا، المولد في رمضان كان أكمل. ليه؟ لأنه بلغ 40 فين؟ بلغ 40 فنزل عليه الوحي، الوحي نزل إمتى؟ يبقى ولده في رمضان. ردها علي إن استطعت، فيش مشاكل خالص. سبحان الملك. ممكن تقول لا، في 6 أشهر بعد الوحي، وست أشهر ديت بدأت بعد 40، ممكن ترد ذلك، خد بالك يعني. لكن عايز أقول لحضرتك إن في خلاف، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع تاني، هل ولد في الربيع التاني؟ 2، 8، 9، 10، 12، 18، 21، 22، أقوال. أنت اخترت 12 ليه؟ على أي أساس؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلام صراحة أبعد ما يكون حتى عن البحث العلمي. وروى الحاكم عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال أن دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم، فين دعوة إبراهيم دي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشرى عيسى ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. طبعا حملت أم رأت أمي، هذا رؤية منامية، ويدل على ذلك رواية الطبراني أنه قال ورأت أمي في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. وهذا يدل على أن دعوة الإسلام بعدما انبثقت من الجزيرة العربية أضاءت مباشرة في الشام. وقد روى البيهقي من حديث عبد الله بن عباس أنه ولد عام الفيل، وهذا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني وهو كما قال. وروى الحاكم عن قيس بن مخرمة قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وهذا حديث حسن. وروى محمد بن إسحاق بسند حسن عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعه، يعني شاب ولم يبلغ، ابن 7 أو 8، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ولد به. وهذا دل على أن كتب اليهود كانت فيها نبوءات. بعض العلماء المعاصرين له بحث في نبوءات الموجودة في التوراة. فروى أبو نعيم عن أسامة بن زيد قال زيد بن عمرو بن نفيل قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك، قد خرج في بلدك نبي. ومن زيد بن عمرو بن نفيل؟ هذا الرجل كان موحدا. أبو مين؟ سعيد بن زيد من 10 مبشرين بالجنة، كان رجل يعبد الله تعالى على دين إبراهيم. قال لي حبر من أحبار الشام قد خرج في بلدك نبي وهو خارج أو هو خارج قد خرج نجمه، فارجع فصدقه واتبعه. ونقل خليفة بن خياط وابن الجزار وابن دحية وابن الجوزي الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. واختار جده من جده عبد المطلب، اختار جده اسم محمد، وكان هذا اسم غير معروف في العرب، يعني غير مشهور في العرب. وكانت أول من أرضعته ثويبة، أول من أرضعته من؟ ثويبة مولاه لأبي لهب، بلبن لابن لها يسمى مسروح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخو من في الرضاعة؟ مسروح. وكانت ثويبة قد أرضعت أبا سلمة وحمزة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخو من في الرضاعة؟ حمزة هو عمه، وأبا سلمة، وسلمة المخزومي رضي الله عنه ورحمه. وهنا اشتهر بين الناس أن ثويبة هي التي أرضعت أبا لهب، أرضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقها أبو لهب فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بص أنا هقول لحضرتك، تنزلنا إن هي أعتقها فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيؤجر على ذلك؟ لأبو طالب الذي نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المنافحة خالد مخلد في نار جهنم. أبو لهب الذي عاد كل هذه العداوة سيخفف عنه العذاب. وأمر عجيب يقول لك ده في وروى البخاري ده. سبحان الملك روى البخاري يا ابني حبيبي ده مش على شرط البخاري نهائي. ده البخاري قال وقال عروة بن الزبير بينه وبين أبي لهب مفاوز أن بعض قال أبي لهب مين بعض قال أبي لهب يعني مرسل ومجهيرهم أنا رأى أبا لهب في المنام يا رجل تشوف أبو لهب في المنام وعايز تحكم بها ده كابوس يا رجل ده كابوس ده حتى مش رؤية يعني حتى مش رؤية أستدل بها ده كابوس تمام يعني أنت عايز نستدل بأبي لهب في المنام يعني واحد يقول لك أنا قمت من النوم شفت أبو لهب بالله عليك ده تقول له إيه سبحان الملك أنه رآه بشر حال قال غير أني سخيت باعتاقتي لثويبة طب يعني أو لها الله يقول والذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وأبو لهب يقول لك لا خفف عني يصدق مين هذه محتاجة أو لها طبعا صح مش عارف والله ما عارف ده الظن دول المسلمين يقولوا كده اه المسلمين يقولوا كده بيكذبوا على الناس اه بيكذبوا على الناس بل ذكر ابن حجر خد بقى الفجأة الكبرى إن ثويبة اعتقها أبو لهب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أكثر من 52 سنة من مولد النبي صلى الله عليه وسلم أظن ما كانش فاكر يعني إن هو يفرح بمولد النبي بعد 52 سنة من ميلاده شوف مدى الكذب والافتراء على عباد الله سبحانه وتعالى فعلاه ويخرج ويقول لك ده وقال البخاري رواه البخاري صحيح فده إن يعني إن خالت هذا الأمر على أفناء الناس ماذا سيفعلون برب الناس سبحانه وتعالى فعلاه نكتفي هذا نتوقف الصلاة ونرجع مرة أخرى إن شاء الله كانت من عادة العرب أنهم أهل الحضر أنهم كانوا يلتمسون لأطفالهم الصغار المراضع وذلك لأسباب يبتعدوا عن جو الحضر المليء بالأوبئة ثانيا تقوية الأجساد وشد الأعصاب إتقان اللسان العربي سليقة من المهد والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابا التمس عبد المطلب مرضعة فلم ترضى واحدة من المرضعات أن تقبل برسولنا عليه الصلاة والسلام وذلك لأن أباه قد مات فالذي سيغضب عليهم بالعطاء قد مات فلم تجد حليمة السعدية أحدا يعني لتأخذه وترضعه لكنها يعني ما وجدت إلا النبي عليه الصلاة والسلام فوافقت به في نهاية المطاف وانظر اللحظة الأولى والتي حملت فيها حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتفجرت ينابيع البركة فيها كانت تشعر بالإعياء ليس في ضرعها لبن ترضع به ابنها فامتلأ ثديها باللبن شرب رسول الله وشرب ابنها كان آتانها الأتان أنثى الحمار أنثى الحمار يعني ضعيف هزيل لا يتحرك فسبق بقية الدواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نزل نبينا عليه الصلاة والسلام بني سعد وما أدراك ما بني سعد فيها جد فيها قحط فما كان غنم يرعى إلا غنم حليم السعدية وكان يرجع ممتلئا بالدروع ما كان هناك من شاة تحلب إلا شاة حليم السعدية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وشعرت حليمة ببركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبعد العامين طلبت من أبي طالب أن يمدد البقاء أن يمدد البقاء لتمتد البركة معها وحق لها هذه بركة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة في العاجلة فكيف بركة من اتبعه في الآخرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي السنة الرابعة تقريبا من عمره عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعب مع الصبيان وروى لنا أنس بن مالك كما في صحيح مسلم هذه الحادثة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه يعني أنامه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه يعني أعاده، ثم لأمه ثم أعاده مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني إلى ظئره مرضعت يعني، فقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستقبلوه هو راجع وهو منتقع اللون يعني وشه أصفر خايف صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله. لو حد مثلا عمل عملية أو إلى ذلك تجد أثر إيه؟ الجرح. قال: كنت أرى أثر المخيط في جسد وفي صدر رسول الله. العجب كل عجب أن تجد بعض المغفلين يقول لك ده أمر مش معقول جدا إن في هذه البيئة الصحراوية يحدث عملية زي شق الصدر. يا أخي يعني ربنا أعطى القدرة لمجد يعقوب الكافر يعمل عملية قلب مفتوح وما أعطاهاش لجبريل، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ادخر وجمع الغباء فيك وحدك خلاص، لا إيمان ولا عقل. سبحان رب العظيم. أنت تستعصي ذلك أو مثلا تستصعب ذلك على من؟ على جبريل ولا على رب العالمين سبحانه جل في علاه؟ فإن لله وإن إليه راجعون. فخافت عليه حليمة السعدية مما رأت منه فأرجعته إلى أمه، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه الحنون. وقد عاد بعدد من الإخوة في الرضاعة، وعليك أن تعرف هذه هؤلاء الإخوة لأنهم يلتقون مع نبيك عليه الصلاة والسلام. الأول حمزة بن عبد المطلب وهو عم رسول الله، الثاني أبو سلمة بن عبد أسد والذي تزوج من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجته لأم سلمة، وعرضت عليه أم سلمة ابنتها فرفض. لماذا؟ قال: إن لم تكن ابنتك فلا تحل لي، يعني حتى يعني هي لو مش ربيبتي فهي أيضا لا تحل لي. لماذا؟ لأنها ابنة أخي من رضاعة من؟ أبو سلمة. كذلك أيضا عبد الله بن الحارث أو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب. خلي بالك أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب ده ابن عم النبي، غير أبو سفيان اللي هو من؟ صخر بن حرب. صخر بن حرب ده من بني أمية، أبو سيدنا معاوية ده من بني أمية، لكن أبو سفيان بن الحارث ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة. كذلك الشيماء بنت الحارث واسمها خذامة، وبعضهم يقول جدامة وبعضهم يقول حذامة، وهي كانت تحضن نبينا عليه الصلاة والسلام. كذلك أنيسة بنت الحارث وعبد الله بن الحارث، كل دول أبناء من؟ الحارث، أبناء حليمة السعدية. ثم انتقل بعد ذلك إلى كنف أمه وانتقل العيش معها ولم تطل صحبته لها. فلما وصل إلى عمر السادسة من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام خرجت أمه إلى أخواله من بني عدي بن النجار تزورهم، ومعها أو ومعهم حاضنته أم أيمن، وكانت تحب نبينا عليه الصلاة والسلام، على بعيرين. وذهبوا إلى قبر أبيه ليزوروه، وأقاموا عند أخواله شهرا. وفي طريق العودة وفي منطقة تحديدا تسمى بالأبواء مرضت أمه فماتت، فدفنوها ورجعت أم أيمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد فقد أباه وأمه، ثم ينتقل إلى حضانة جده عبد المطلب. والملاحظ أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام مات على الشرك والكفر، مات على الشرك والكفر. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. فهل هذا الحديث فيه دلالة على أن أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماتت على الكفر والشرك؟ هل هذا فيه دلالة؟ وجه الدلالة تفضل. طب فين وجد إيه لما يستغفر لها؟ فين الكلام ده؟ ما فيه؟ تفضل. ممتاز. وكان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وكذلك روى مسلم في صحيحه من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي؟ قال في النار. فلما قف يعني رجع دعاه فقال ان ابي واباك في النار، ان ابي واباك في النار. هذه الاحاديث في صحيح مسلم، هذه الاحاديث صحيح مسلم. اذا خرج علينا خارج يقول لا ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، نقول له هات الايه، هل الدليل؟ تخيل يحتجون بحديث الموضوع كسياتي ان شاء الله لإسعى عائشة، حديث موضوع واتفق المحدثون على وضعه وضعفه، ويقولون الاحاديث صحيح مسلم منكر. اي اتباع للهوى يفعلونه، اي هوى عاصف بقلوب هؤلاء. لكن يمكن لك ان تعترض على هذه الاحاديث بقول الحق تبارك وتعالى لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد بعث لما مات ابوه وماتت امه، فهما من اهل الفتره. اقول لك اخطات، فاهل الفتره هم الذين لم يصل اليهم رسول او دعوه رسول، صح ولا غلط؟ صح. هذه الدليل ما الدليل؟ مش انت بتقول ان رسول ان اهل الفتره الذين لم يصل اليهم رسول او دعوه رسول؟ وحد الله، صل على رسول الله، اترنتوا ليه كده؟ اهل الفتره من الذين لم يصل اليهم رسول او دعوه؟ هذا الدليل، يعني هذا الدليل ان هم لم يصل اليهم رسول يبقى اهل الفتره، او دعوه رسول يبقى اهل الفتره. اتفضل. ممتاز. حديث الأسود بن سريع، النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع يردون على الله يوم القيامة بحجة، حديث مسلم أحمد سنة صحيح. ذكر في الرابع أهل الفطرة، أهل الفطرة من أهل الفطرة الذين قالوا يا رب لم يأتني رسولك، صح كده؟ في إشكال كده؟ يبقى أهل الفطرة من الذين لم يصل إليهم رسول. عندنا بقى النص الثاني، ولم يصل إليهم دعوة رسول، ما الدليل على أن الذي لم تصل إليه دعوة رسول يعد من أهل الفترة؟ الجانب الميت. ممتاز. قال والذي نفس الذي لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، والحديث في صحيح مسلم. قال والذي نفس الذي لم إيه؟ لا يسمع بأحد، فمجرد السماع تعتبر إقامة حجة ولا مش إقامة حجة؟ يبقى أهل الفترة الذين لم يصل إليهم رسول ولا دعوة رسول، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني ما أتاهم رسول لكن أتتهم دعوة رسول. هات الدليل أتتهم دعوة رسول. تفضل. لا خذ أدلة. أولا كان زيد بن عمرو بن نفيل يعبد الله تبارك على عدن إبراهيم. ورقة بن نوفل الرجل تنصر، ورقة بن نوفل تنصر في الجاهلية ويقتل ما شاء الله أن يقتل في الكتاب العبراني. عرفوا اليهود ودعوة موسى، وعرفوا النصارى ودعوة عيسى في الروم في الشام، يعني ناحية الشام. بل وكانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويحجون بيت الله الحرام على شريعة إبراهيم وإسماعيل. بل دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاحتحا منتصرا فوجدهم قد رسموا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال والحديث في الصحيحين كذا لقد علموا والله أنهما لم يستقسما بالأزلام. لقد علموا إيه؟ والله أنهما لم يستقسما بالأزلام. فقد وصلت إليهم دعوة الرسول، فليسوا من أهل الفترة، ليسوا من أهل الفترة. وكل ذلك يغنينا بأن النبي قال أبي وأبوك في النار، أبي وأباك، إن أبي وأباك في النار، يغنينا هذا، يغنينا هذا بفضل الله سبحانه جل وعلا. لكن اعترض بعضهم، هم أهل يعني أهل الضلال المبين، يقولون لا نأخذ بأحاديث الأحاد في العقائد. ثم استدلوا بحديث موضوع. طب ايه الضابط عندهم؟ ما تعرفش. قال لك روى ابن شاهين في النسخ والمنسوخ والخطيب في السابق واللاحق وذكره السيوطي في الحاوي عن عائشة رضي الله عنها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع فمر على عقبة الحجون وهو باك حزين. الشاهد قال فرجع وهو مبتسم، فقالت يا رسول الله ما الذي أصابك؟ قال ذهبت إلى قبر أمي آمنة. أنا اختصرت الحديث يعني، ذهبت إلى قبر أمي آمنة. هم فين؟ عقبة الحجون وأم آمنة دفنت فين؟ في الأبواء. ذهبت إلى قبر أمي آمنة فسألت الله أن يحييها فآمنت فأحياها فأحياها تمام، فآمنت بي وردها الله عز وجل. تسمع ابن الجوزي قال إيه؟ قال الكلام يجيب جدا. قال هذا حديث موضوع بلا شك، والذي وضعه قليل العلم عديم قليل الفهم عديم العلم. إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافرا لا ينفعه أن يؤمن بعد الرجعة، لا، بل لو آمن عند المعاينة لم ينتفع ويكفر، لم ينتفع. ويكفي رد هذا الحديث قوله فيموت وهو كافر، إلى جانب أن أم النبي عليه الصلاة والسلام مدفونة في الأبواء وليست بعقبة الحجون. وقال ابن تيمية رحمه الله لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن هذا الحديث كذب مختلق، كذب مختلق تمام. وهذا الذي ذكروه مناف لقول الحق تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فلهمش توبة. وإلا للازم من ذلك الظلم على الله تبارك وتعالى. آدر هيقول لربنا إيه؟ لماذا لم تحين؟ كل واحد كفر يقول له لماذا إيه؟ لم تحين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. طب يا شيخ كثير ناس يقول لك انت ليه تتكلم في المسألة ديت؟ المسألة ديت يعني هينة. هل هذه حق؟ هل هذه المسألة حقا هينة؟ لا والله. أولا الحكمة من أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار التسليم لأمر الله عز وجل. لتعلم أنه لا نسب بين الله وبين خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لتعلم معنى قوله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لتعلم الولاء والبراء وأن ولاؤنا لله وأن ولاءنا لله تبارك وتعالى لا لغيره. ليعلم كل واحد منا من يعظم رب العالمين حق التعظيم ومن لا يعظم حق التعظيم. ازاي بقى؟ لا ممتاز. ويقول لك والنبي والنبي وكأنه جعل لله جعل النبي مقاما مساوي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم مقاما مساوي لمقام الله سبحانه وتعالى. يا أخي كفرت بالله، كفرت بالله سبحانه وتعالى، كفر بالله سبحانه وتعالى. أتضع النبي صلى الله عليه وسلم مقاما يساوي مقام الله؟ نحن لا نوالي رسول الله إلا لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الذي يذكروه هو أول أساس في الشرك، أنهم جعلوا الأولياء مقاما أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يقول له يا أخي ما تحلفش بالنبي، يقول لك أنتوا خليتوا النبي شرك. خلينا النبي شرك، الحلف بغير الله شرك، وأنا هسوي بين الحلف بالله والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة الحلف بغير الله تبارك على شرك، حتى لو كان حلف برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من رسول الله أمام رب العالمين؟ انت كده لا تعرف لله قدرا، لا تعرف عظمته سبحانه وتعالى فعلاه. فيعرف كل واحد منا من يعظم رسول الله، من يعظم رب العالمين حق التعظيم ومن لا يعظمه حق التعظيم. كذلك لبيان ان كفار قريش لم يكونوا من اهل الفتره. سبعا جواز زياره قبر الكافر للاتعاظ. ثامنا لبيان حرمه استغفار أو حرمة الاستغفار للمشركين ولو كانوا من أقرب الأقرباء. تسعا أن يعلم كل إنسان أنه سيسأل وحده. وأن إيمان الأقارب وكفرهم ليس حجة. انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من كنف أمه وقد نشأ يتيما إلى كنف جده عبد المطلب، هذا الجد الحنون والذي تولى الرعاية وكان يحبه حبا شديدا ويقربه ويجلسه بجواره وعلى مجلسه ويقول إن ابن هذا سيكون له شأنا، لكنها لن تدوم الصحبة كثيرا. وبعد عامين وفي الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام مات جده. وهنا وقفة، لماذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ أولا حتى لا يدعي أحد أنه تلقى هذا الدين من أبويه. ثانيا ليعلم كل واحد منا أن الفضل في النشأة والتربية لله وحده. قال ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى. ليكون أبعد عن مظاهر التدليل والطرف فيلتبس على الناس قداسة النبوة وجاه الدنيا. ثم انتقل بعد كنف جده إلى كنف عمه عبد المطلب، وكان نعم الكفيل. وفي سن 12 من عمره خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، كما روى الحافظ أبو بكر الخرائطي من طريق يونس بن أبي إسحاق إلى أن وصل إلى موسى الأشعري رضي الله عنه. قال خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراهب بحيرة هبطوا فحلوا رحلهم، يعني جلسوا وحلوا رحلهم. فخرج عليهم هذا الراهب وكان لا يخرج إليهم ولا يلتفت به ولا يلتفت إليهم. قال فنزل وهم يحلون رحلهم فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سيد العالمين، وفي رواية البيهقي هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش وما أعلمك، عرفت منين؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا وهم لا يسجدون إلا للنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم شدد عليهم أن لا يذهبوا به إلى الشام وأن يرجعوا به إلى مكة، لأن أهل الشام لو عرفون الروم سيقتلونه. وبينما هم كذلك أتى سبعة نفر من الروم يسألون عن هذا النبي الخارج، وقد أرسلوا رسلهم لقتل هذا النبي، قالوا قد علمنا أنه سيمر من هذا الطريق. فكلمهم بحيرة الراهب فاقتنعوا بكلامه وأن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا لا رد لقضائه وأن الله تبارك وتعالى سيمضي أمر هذا النبي، فجلسوا معه. وأرجع أبو طالب بعد محاولات كثيرة من بحيرة، أرجع أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وأبي بكر رضي الله عنهم جميعا إلى مكة. وفي سن 15 من عمره شهد النبي عليه الصلاة والسلام حرب الفجار، وكانت بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس عيلان. وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية اللي هو أبو مين أبو سفيان اللي هو والد أبي سفيان اللي هو صخر بن حرب، تمام. وسميت هذه الحرب حرب الفجار بهذه الحرب لأنهم انتهكوا فيها حرمة الأشهر الحرم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب يجهز النبل لأبناء عمومته، وكان النصر في أول النهار لقيس عيلان، ثم كانت الدائرة عليهم وانتصر قريش وكنانة. وكذلك مما شهده النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى بحلف الفضول، فقد اجتمعت قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان التيمي، فتعاهدوا ألا يجدوا مظلوما من أهلها ولا أو من غيرها إلا نصروه، وكانوا مع المظلوم حتى ترد إليه مظلمته. وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه عند العرب. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. ولو أدعى به الإسلام أجبته. طبعا حمر النعم اللي هي النوق الحمر، حمر مش حمر، حمر جمع حمار عزكم الله، حمر جمع أحمر، النعم اللي هي البهائم، النعمة يعني أذرني والمكذبين أقول النعمة مش النعم، النعم هي جمع نعمة أو نعمة النعم جمع نعمة، لكن هنا النعم اللي هي كما يعني معروفة في وسطنا الإبل الحمر الذي أتى بها عنترة لمن العبلة، تمام؟ لا أزوج إلا أنتني بمئة ناقة أو ألف ناقة، أنا لا أذكر الآن العدد تحديدا عشان تتصور في السن، ألف ناقة النوق الحمر، فكانت أنفس أموال العرب، فكان يضرب بها المثل فين في النفس. وهذا رواه البيهقي في الكبرى وهو مرسل، لكن له شواهد تقويه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نشأ على الحرب وعلى الحكمة وعلى الخبرة في الحياة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مما يعني زاوله في حياته مهنة رعي الغنم، وهو القائل كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: أنت؟ فقال: كنت أرعاها لقريش، أو كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط يعني مجموعة من الدراهم أو دنانير. والحكمة من ذلك، من رعي الأنبياء للغنم، الحكمة من ذلك تعليم الأنبياء التواضع، خاصة وأنهم سادة الناس، سادة الناس. الأمر الثاني تعليم الأنبياء الحلم، خاصة وأنهم سيتعاملون مع الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيلاقون من الجهلة والجهلات الكثير. تعليمهم الشفقة، يعني أنا أقول لحضرتك لو أنت استطعت أنك ترعى الغنم في فترة من فترات حياتك افعل افعل، يعني إذا العلم ورع الغنم. تعليمهم الشفقة والرحمة بالشارد عن دين الله سبحانه جل في علاه من القطيع، وتعويدهم على مشاق الدعوة إلى الله. ولما بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام 25 من عمره هاجر إلى الشام في مال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت تخرج معه غلامها ميسرة، فأخبرها ميسرة بما رأى من بركة النبي عليه الصلاة والسلام وأمانته وصدق لهجته عليه الصلاة والسلام. وكان الرؤساء والسادة في مكة يتمنون الزواج من خديجة، وقد كانت من أنسب بيوت قريش، وكانت من أغناهن وأجملهن، وكانت أعقلهن أيضا، لكنها رغبت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمرها كان في 35 وقيل في 40 وقيل غير ذلك. فوقع في قلبها أمر الزواج من نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرسلت من يعني يأمره ويطلب منه أنها تريد الزواج منه، وأنه يعني يذهب بأعمامه إلى أهلها ليخطبها. وهذا الأمر الذي ذكر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن خديجة التي تقدمت لنبينا عليه الصلاة والسلام هذه منها خير، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. لكني أذكر نفسي وإخواني المسألة أخواننا دائرة عليها، ربما يكون مثلا بعض أخواتنا من المسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله ترى وتتوسم في أحد المسلمين خيرا، تمام؟ أنا بس كل ما هنالك إن إحنا لا ننشغل بحب الصور. يعني ننشغل بحب الصور؟ عارفين زمان كان في بنات بتحب عمرو دياب وحاطه صورته، بتحب قاضي الساهر، انت متخيل؟ يعني ده تصور، يعني ده يعني بتحبه فعلا، بتحبه حب حقيقي، مش حب يعني وتريد الزواج منه وتعشقه وغير ذلك، ده اسمه حب صور. هي لو كانت عاشت معاه يوم لربما ما تقدرش في من اخلاقه وطباعه ولا حول ولا قوه الا بالله. هي شايفاه في الفيلم، حبت الفيلم ده، حبت الأغنية دي، تاخد بالك؟ فكذلك الأخت ممكن ترى طالب العلم أو شيخ أو نحو ذلك، هي شايفة الصورة اللي هو اللي بتدي الدرس دي، ده اسمه حب صور. جربتيه في حياتي ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ جربتيه كاذب، صادق، صاحب مروءة، جبان، شجاع، بخيل، صادق، كاذب؟ جربتيه رجل عصبي؟ لا، ليس عصبي. قاسي القلب؟ لا، رجل عنده حنون ولا حول ولا قوة إلا بالله، عنده مروءة؟ ما عندهش مروءة. فانتبهوا مثل هذه الأمور، الأمور دي أخواني لابد أن تنتبه النساء إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأنها ستصطدم بأرض الواقع، ستصطدم بأرض الواقع لا محالة. هذه أولى. المسألة الثانية أن الأخت لما تيجي تطلب الزواج ما تعرفش نفسها مباشرة، تجعل الوسيط يقدم حتى تحافظ على حيائها، ولو فعلت لا تأثم، نعم لو فعلت لا تأثم، لكن بقول تجعل الوسيط يحافظ على إيه؟ على حيائها. فالشرع مختار للمرأة الولي فقط إلا لكي لا تظهر أمام الناس أنها رغبة في الزواج، بل أنها مرغوب فيها، فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مقاصد من مقاصد الشريعة، مقاصد مقاصد الشريعة، فانتبهني يرحمك الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة، هذه المرأة الطيبة الحنون التي عاشت لنبينا عليه الصلاة والسلام وحصلت له الكفاية، حقا حصلت له الكفاية، فما تزوج عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن هاجر سن 52. تصور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فما تزوج عليها عليه الصلاة والسلام وحققت له الكفاية التامة الشافية الكافية، وما أثر عليها مع نبينا عليه الصلاة والسلام أنها قدرت خاطره مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكانت نعمة السكن رضي الله عنها، كانت نعمة السكن رضي الله عنها، لذلك جزاها الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفى، فقال بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤة مجوفة لا صخر فيه ولا نصب، كما هيأت لنبينا صلى الله عليه وسلم الحياة الساكنة الهادئة، فكذلك كانت لها في الدنيا في الآخرة بفضل الله سبحانه جل وعلا، وستأتي عند الكلام عن وفاتها بعض طرفا من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي التي تزوج منها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج، وهو كان بكرا، وهي يعني الناس بغلها الزواج، وهي كان ثيبا بل سبق لها الزواج باثنين، ورزقه الله منها كل أولاده، كل أولاده إلا إبراهيم رزقه من ماريا القبطية ولن تكن زوجة بل كانت أنا سرية ومولد، فرزقه الله تبارك وتعالى منها بالقاسم وبه يكنى، فكان يكنى بأبي القاسم، ورزقه بعبد الله وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، مات الأولاد الصبيان ولم يدركوا الإسلام، وأدرك البنات الإسلام ومتنا كلهن في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، إلا فاطمة رضي الله عنها، فقد ماتت بعد نبينا عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. ولعل من الحكم في ذلك أن سنة الله الغالبة أن الذكور يرثون النبي النبوة ولا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يكونوا فتنة لا يفتن بهم أحد ولا يغالي فيهم أحد، وانظروا إلى ماذا يفعل بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليكون الوريث الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم بحق هم العلماء، وليتولى الخلافة من بعده رجل يسوس الدنيا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام محبا لخديجة أشد الحب، وكل ما تحمله الكلمة من معنى كان وفيا لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على النساء على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها يعني شفتهاش. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاه يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، والحديث صحيح مسلم. وقالت يوما خديجة خديجة ما خلق الله غير خديجة سبحان الملك، قال ما بالك بامرأة شمطاء يعني اختارت شعرها الأبيض بشعرها الأسود حمراء الشدقين يعني ساقطت أسنانها هلكت في الدهر الأول يعني ماتت، قد أبدلك الله خيرا منها تعني نفسها. فقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني يوم كذبني الناس ووستني بمالها يوم منعني الناس، قال ورزقني الله منها الولد. طب عجيب عجيب جدا، قلنا رزقني الله منها الولد، تكون ديت كرامة من كرامات عائشة خديجة رضي الله عنها، ده فضل من فضائلها، ها فضل من فضائلها ليه؟ طب فين فضل فضائلها؟ قول يا شيخ. وحضرتك حافظ الجمل وتقولها؟ لا هقول لحضرتك انا، الله تبارك وتعالى لا يجري نعمه على عبادي على اي احد، يعني شوف مصير في نعمه ستاتيني زوجه مثلا صالحه، طب جايه لي عن طريق خلاص مش عايز اسال، جايه لي عن طريق حد تاني تمام، جايه عن طريق مثلا الشيخ ياسر تمام جايه، فاجراها الله على يد من يشاء من عباده، النعم لا تجري استغفر الله هباء بل تجري وفق الحكم، الله يصطفي من يجري النعم عليه، تخيل إجراء النعم لسيد الخلق يصطفي من يوصلها له خير الناس، خير الناس ليوصله هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وطرقت حالة أخت خديجة يوما الباب على رسول الله قال فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فارتاح تمام يعني فزع من أمر، قال اللهم هالا هالا بنت قيد، لأنه تذكر صوت خديجة، تذكر صوت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفي السنة وفي سن 35 من عمره عليه الصلاة والسلام أرادت قريش أن تبني الكعبة، وذلك لأن البناء ليس له سقف وقد تهدم من طول المكث، وقد أصابت قريش سيل قد أثر في البناء وكاد يسقط هذا البناء. فابتدأ يعني اختلفوا من يبدأ بهدم البيت، الكل كان خائفا. ليه كان خائفا؟ من 35 سنة فقط رأوا ماذا فعل الله تعالى بمن؟ بأبرهة. فتقدم يعني أقول لحضرتك إن هو كما يقولون ميت القلب يعني الوليد بن المغيرة، فقال سأبدأ أنا، سأبدأ أنا إلا نحن الشيء فتتابعوا معي، فلو حال الشيء أنا اللي إيه؟ أنا عجب والله، والله عجب سبحان الملك. لكن النية الصالحة لا يعدمها شيء، هو أراد الهدم للبناء والإصلاح، فتتابع الناس بعد ذلك على الهدم وتعاهدوا ألا يدخلوا في بيت الله الحرام. وده من أعجب الأمور، في ناس بتبني الآن مساجد على أرض مختصرة، في ناس تبني المساجد بأمور ربوية سبحان الملك. تعاهدوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة درهم ربا ولا مهر بغي، ما ينفعش يخرج غير المال إيه؟ الحلال. وفي هذا الأمر تقاصرت بهم النفر، المال الحلال ما كفاش سبحان الملك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابان، بابا شرقيا وبابا غربيا، وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخلت فيها الحجر. فشكل الكعبة الآن شبه مربع 10 متر في 12 متر، ارتفاع الحجر متر ونص، الباب ارتفاعه 2 متر، والمشركون أرادوا هذا الارتفاع حتى لا يدخل الكعبة إلا من يشاء من الأمراء والوجهات. ويحيط بهذا البناء قصبة يعني ارتفاعها 25 سنتي في عرض 30 سنتي، هي من البيت لكن تركتها قريش تمام. وتقاصرت بهم النفقة فبنوا هذا الحجر، هذا القوس، لأن ده من داخل الكعبة خد بالك، هذا القوس بس من جهة الايه؟ الشمالية، من جهة الشمالية. لكن في واقع الأمر الكعبة شكلها مستطيل، وأن هذا الحجر داخل بناء الايه؟ داخل بناء الكعبة. لكن الله تبارك وتعالى أبى عليهم ذلك سبحانه وجل فعلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولما وصلوا إلى الحجر الأسود اختلفوا، طبعا هم اتخذوا بناء روميا يبني، وكان كل قبيلة تمسك مجموعة من الحجارة لتشارك في بناء الكعبة، واتخذوا بناء روميا لأجل ذلك. الشاهد لما وصلوا الحجر اختلفوا أيهم يحمل هذا الحجر، فقالوا أول رجل يخرج علينا من هذا الفج نحكمه فينا، فكان الخارج هو رسول الله. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بحكمة بالغة، بحكمة بالغة وبأمر أنا أستعجبه، هقول لك ليه أستعجبه الآن. قال كل قبيلة تمسك بطرف قماش، وهو وضع الحجر اللي هم شلوه وشلوه، هو مسك الحجر راح إيه؟ حط. من اللي حط الحجر؟ بنو هاشم اللي حط الحجر النبي صلى الله عليه وسلم. هم كده مرضيين، هم كده اتبسطوا، احنا صدق 10 10. خيل هكذا تساس الناس، خد بالك بسادة مكة يعني ناس عقولنا يرى، لكن هكذا تساد الناس زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان. إن أبي سفيان رجل يحب الفخر، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مش مشكلة. يلا قولوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لو فيها إيه؟ لما من دخل دار فهو آمن برضه، مش مشكلة. عايزين نقول اسم معنى تحديدا، نقول اسم سياسة، حكمة بالغة منه عليه الصلاة والسلام. والفائد من ذلك أن النية الصالحة نجاة، أراد أبرها الهدم وأرادوا الهدم، لكنهم أرادوا الهدم للإصلاح فنجاهم رب العالمين سبحانه وجل فعلا. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبير الله سبحانه، تعظيم أهل الشرك للبيت فلم يضعوا فيه إلا طيبا، هكذا كان يعظم المشركون بيت الله الحرام. هل نحن نعظم بيت الله الحرام وفق هذا التعظيم؟ سبحان ربنا وتعالى. الله غالب على أمره. منين بقى الله غالب على أمره من هذه القصة؟ صدق. لا، جعلوا للكعبة بابا عاليا حتى لا يدخل فيه إلا من يشاء، فتقاصرت بهم النفقة، فكان الحجر ليدخل فيه كل من يشاء. سبحان رب العظيم، يدخل فيه كل من يشاء. تخيل أخوانا، إحنا لو في بابين حتى في الأرض دلوقتي، حد هيخش الكعبة ويطلع منها؟ حد هيخش الكعبة ويطلع منها؟ والله غالب على أمره، كله يخش الكعبة وكله يصلي فيه. سبحان رب العظيم. وكان قريش تعلم الفرق، يعني الفوائد أن قريش كانت تعلم الفرق بين المال الحلال والمال إيه؟ الحرام. الآن كثير من المسلمين لا يعلمون الفرق بين المال الحلال والمال الحرام. وفي رعاية الله تبارك وتعالى وعنايته نشأ نبينا عليه الصلاة والسلام. وترى صور هذه العناية في أمور، منها ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقر الحجارة، فقال له العباس: أي بني، اجعل إزارك على عاتقك لتحمل به الحجارة. فلما رفع الإزار انكشفت عورته فأغشي عليه، فلما استفق قال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، فما رؤي عريانا بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مكانات مكانات. كذلك روى البيهقي بإسناد حسن عن زيد بن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتمسح بإساف نائل، ثم قال في نهاية الحديث قال: وكان وقال هو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط، النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. وكان أهل مكة أهل قريش اللي هم الأحماس لا يقفون بعرفة، يعني يقول إحنا إيه أهل مكة ما نقفش بعرفة زي الناس أغريبة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقف، لا يقف مزدلفة بل يقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلح أو بلح بلدح، وهو واد قبل مكة أو جبل في طريق جدة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي. فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فقال له زيد بن عمرو بن نفيل: أنا لا آكل من هذا الطعام الذي تذبحونه على أنصابكم. شوف هذه الكلمات تلقى على سامع من النبي صلى الله عليه وسلم، إعدادا تهيئة عناية رعاية من رب العالمين لنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما هممت بشيء مما كان عليه أهل الجاهلية غير مرتين. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأنكر على من صححه، وإن كان الحديث حسنه الفقيه وكذلك حسنه الشيخ شعيب الأرنوط رحمه الله رحمه تعالى. قال: كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني الله برسالته. طب إيه المرتين اللي حصل فيهم بقى؟ قلت ليلة للغلام الذي يرعى الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي، يعني خلي بالك من الغنم بتوعي، حتى أدخل مكة وأثمر بها كما يثمر الشباب. فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كان، وده أخوانا سبحان الملك، يعني لو قلت قال له راح صلي قل له صلي هنا، طب راح أتفرج على الماتش، الله يوفقك الله يوفقك، تروح الاستاد؟ لا، الاتحاد يناديك صلى الله تعالى يسددك، يسدد رميك، صلي يسدد رميك، هتصلي؟ لا، صلي هنا. دي ايه التشدد ده؟ تشدد ليه؟ وتصلي هنا وجعت الارض مزجنا وطخوره، لكن تروح تروح المباراه يا اخي هنرفع عن نفسه، هل ضاغطين عليه؟ فقال له: احفظ لي الغنم. قال له: معناها الاثنين. سبحان رب العظيم. تخيل، عشان كده بقول لحضرتك كثير ما نظلم الشياطين، ظلمين الشياطين معاك حاجات كتير. يقول لك الشيطان هو اللي عمل، يا راجل يا راجل عيب، احنا دافنين سوا، الشيطان برضه اللي عمل ده. الشيطان يقول لك: يا ليتني أكون تلميذا عندك تعلمني. قال الله تبارك وتعالى: وإن وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين إنس وجن إيه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. الشيطان يقول له: يا ابن الجنية، جبتها منين دي؟ جبتها منين؟ ده أنت إبليس يا غدا. سبحان رب العظيم. المهم، فقال: أفعل. فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار من مكة سمعت عازفا، فقلت: من؟ فقلت: من هذا؟ قال: عرس فلان وفلانة. فجلست أسمع، فضرب الله على أذني فما أيقظني إلا حر الشمس. رح النبي صلى الله عليه وسلم رجع تمام، لم يفعل شيئا. فقال له مرة تانية، الثاني قال له إيه؟ لازم الصديق وقت الضيق. فوقف معه هذه المرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحدث معه مثل ما حدث في المرة الثانية، وذلك لتعلم أن العبد إذا عصى فقد هان على الله، هان على الله سبحانه وتعالى. لو كنت كريما على الله لعصمك، لعصمك. شوف سيدنا يوسف أخواننا، قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ده غالي، ده غالي، ما ينفعش يحصل، ما ينفعش يفعل هذه الفحشاء. إنه من عبادنا المخلصين، وقرأت المخلصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأن الله تعالى يهيئ نبيه يقول أنت، لا أنت لست كغيرك، أنت لست كغيرك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه السنوات كانت استعدادا للحمل الثقيل الذي سيلقى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الحمل الذي سيغير من وجه هذه البسيطة ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانت تحتاج إلى رجل عركته السنون، لديه خبرة طويلة، سيرة حسنة، صدق، أمانة، شجاعة، وفاء، قوة تحمل، احتاج إلى كل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكانت البداية مفزعة، مقلقة، كانت البداية ما حدث فيها أمر عظيم، أمر جلل. فما الذي حدث؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا. ورب العلم لي أسلف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.